بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، من دروس كتاب الصيام على شرح أحاديث عمدة الأحكام، شرح شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله، المسمى تأسيس الأحكام على ما صح عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام. قال الشيخ أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى: باب الصوم في السفر. قال شيخنا: من رحمة الله عز وجل بعباده أنه أذن لهم بالفطر في المرض والسفر، وقال جل من قائل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فصيام عدة من أيام أخرى غير رمضان. فهذا يدل على سماحة الإسلام ويسره. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى هذا فإن الفطر في السفر رخصة من الله لعباده، ينبغي لهم أن يتمتعوا بها. وقد اختلف أهل العلم في حكم الفطر أي في السفر، هل هو واجب أو مستحب؟ وفي حكم الصيام أي في السفر، هل هو صيام صحيح أو غير صحيح؟ وسيأتي ذلك في مواضعه أي من شرحه رحمه الله مبينا إن شاء الله. ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي والمسمى بأبي رواح قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. قلت في رواية لمسلم رحمه الله: أتى رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. وفي رواية لمسلم أيضا أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ أي علي إثم؟ أي علي فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، أي الفطر، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، أي لا إثم عليه. رواه مسلم. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله: موضوع الحديث أي الحديث السابق، حديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر، وكان كثير الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. قال: موضوع الحديث الصوم في السفر. المفردات: أصوم في السفر، الهمزة الأولى للاستفهام الطلبي. قوله: وكان كثير الصيام جملة اعتراضية، أي بين قوله أصوم في السفر وبين قوله فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قوله: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر شرط وجوابه. إن شئت هذا الشرط، وجوابه الفاء. شرط وجوابه استفاد منهما التخيير، أي المسافر، أي المسافر بين أن يصوم وبين أن يفطر في السفر. المعنى الإجمالي: سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام بالسفر، فخيره بين الصيام والفطر. فقه الحديث: قال ابن دقيق العيد: في الحديث دليل على التخير بين الصوم والفطر في السفر، وليس فيه تصريح بأنه صوم رمضان. ونقل الصنعاني في العدة عن الحافظ بن حجر أنه قال بعد كلام الشارح، وهو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب، لكن في رواية مرواح التي ذكرها مسلم عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة، ذلك أن الرخصة إنما تطلق في مقابل ما هو واجب، والواجب هو صيام رمضان، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام بقوله إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فيدل هذا على أن هذا السؤال كان في رمضان أو عن رمضان. وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم من طريق محمد بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه، يذكر أن أباه أخبره عن جده قال: قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر، أي دواب من جمال وخيول، والمقصود به دابة واحدة وخيل من خير أو جمل واحد. قال: إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه، وهذا التفسير للمعالجة، أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب أي قادر على الصيام، وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله فصوم يا رسول الله أعظم لأجلي أو أفطر؟ قال: ذلك إن شئت يا حمزة، أي إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وسيأتي الحديث على أن الذي لا يشق عليه تأخير الصيام وتأخير القضاء أن الأولى له، وهو ليس هناك عليه مشقة، أن الأولى له أن يصوم، أن الأولى له أن يفطر. أما إذا كان في تأخيره للصيام مشق عليه بالقضاء فإن الأولى أن يفطر إذا كان ليس هناك عليه مشقة في حال الصيام. قلت: وكذلك الأحاديث الآتية في هذا الباب تدل على أن الفطر والصيام كان في شهر رمضان، أي كان السؤال عنه في صيام شهر رمضان، فدل ذلك على أنه ليس هذا الصيام التي كان سأل عنها ذلك الصحابي وهو حمزة بن عمر الأسلمي لم تكن في صيام النافلة، وإنما نقصد بها صيام الفريضة. قال شيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله: قلت: ومن هذا يتبين أن الصوم في السفر رخصة من الله، ومن أخذ بالرخصة أي بالفطر أصاب أي السنة، ومن جاز ومن صام أي في السفر جاز له ذلك، وهذا يعتبر جائز له، ومن صام جاز له ذلك خاصة إذا لم يكن عليه مشقة، واعتبر صيامه مؤديا للواجب عليه، اعتبر صيامه مؤديا للواجب عليه وبالله التوفيق، أي صيامه مؤديا للواجب عليه وهو صيام شهر رمضان وبالله التوفيق. قلت: ويظهر بهذا الحديث حديث حمزة بن عمر الأسلمي قال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، وجميع الروايات الدالة عليه أن الفطر مستحب، ويظهر بهذا الحديث ورواياته أن الفطر مستحب وليس بواجب في حال لم يكن الصيام شاقا عليه، وأن من صام في السفر فصيامه صحيح لأنه مخير بين الصيام والإفطار سواء كان صيامه فريضة أو كان صيامه نافلة، فالله أعلم. ثم الحديث الذي بعد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قلت: هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الرخصة في الإفطار لمن كان مسافرا، وأن هذا جائز شرعا، ولو كان الصوم عزيمة أي واجبا في السفر لأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أي الإفطار، أنكر عليهم ذلك. نعم. موضوع الحديث حديث أنس بن مالك قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. موضوع الحديث حكم الصوم في السفر. المفردات قوله كنا نسافر، هذه الجملة تدل على الاستمرار على ذلك وكثرة وقوعه أي كثرة السفر وكثرة الإفطار أو الصيام في أثناء السفر. قوله مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما قد يتوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك، أي بأن الصحابة صاموا في السفر أو أنهم أو أفطر بعضهم في السفر. بيان لما قد يتوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم ذلك أو لم يكن في زمنه، بل هذا يدل لفظ كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لم نافية للفعل يعب، أي لم يعب هذا على هذا ولا هذا على ذاك، أي لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. المعنى الإجمالي، يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا أي الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، منهم من يصوم في حال سفره ومنهم من يفطر، ولم يعب أحد منهم على أحد، أي ولا عاب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك إقرارا، والإقرار لفعل الصحابة وعدم الإنكار عليهم، وهو يعتبر نوع من أنواع السنة النبوية. إذا السنة النبوية يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، أي سكوته والصحابة يفعلون شيئا ولا ينكر عليهم. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث دليل على جواز صوم رمضان في السفر. قال ابن دقيق العيد من حيث إنه جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب على عدمه، أي بجانب كونه يعاب على عدمه. قال الصنعاني أقول يشير بالجواز إلى خلاف بين الصحابة، وقال جماعة لا يجوز، أي لا يجوز الصيام في السفر، لا يجوز إن صام رمضان في السفر قضاه في الحضر، وذلك لأنه يعتبر باطل الصوم. فعن محرز ابن أبي هريرة قال قال صمت رمضان في السفر، فأمرني أبو هريرة، أي أمره أبوه أن أعيد في أهلي، أي أن أعيد إذا عاد إلى في بلد الإقامة أن أعيد ذلك اليوم، وهذا يكون بعد رمضان. وعن عمرو بن دينار قال وعن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا من بني تميم يحدث عن أبيه أنه قال وعن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا من بني تميم يحدث عن أبيه أنه صام رمضان في السفر، فأمره عمر أن يقضيه. قال وعن مولى بن هاشم عن ابن عباس من صام رمضان في السفر لا يجزيه، أي لا يصح منه الصيام في السفر. رواه أبو إسحاق الشالنجي، ذكره ابن تيمية في شرح العمدة في كتاب فقه الحنابلة. قال الشيخنا أحمد بن حنجم رحمه الله قلت ما ذكر عن بعض الصحابة أي من نهيهم عن الصيام في السفر وأن من صام يجب عليه الإعادة، يقول قلت ما ذكر عن بعض الصحابة وهو أبو هريرة وابن عباس وغيرهم، قلت ما ذكر عن بعض الصحابة إن صح عنهم فهو اجتهاد منهم يعارضه الصحيح الصريح من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه وتقريره، وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى، أي الأرجح أنه يجوز للصائم في السفر للمسافر في السفر أن يصوم وله أن يفطر إذا لم يحصل عليه مشقة، له أن يفطر وله أن يصوم إذا لم يحصل عليه مشقة. وأن من قال من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بأنه لا يجوز للمسافر أن يصوم ومن صام فإنه يجب عليه الإعادة، هذا يقول الشيخ رحمه الله مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه وتقرير الصحابة بالصيام إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. فهذا الذي رجح الشيخ أحمد بن النجم رحمه الله تعالى. دليل ذلك قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان و والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فالمقدم أيها الإخوة إذا تعارض الرأي أو قول أحد ما من العلماء أو غيرهم إذا عارض قول العالم أو قول الصحابي أو غيرهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره فإن المقدم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره على قول كل أحد. لذلك ذهب الأئمة رحمه الله تعالى فيما نقل عنهم إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا عرف الحق في هذه المسألة فيجب العودة إلى النص الشرعي من الكتاب والسنة وترك الآراء المخالفة لذلك. ثم قال الشيخ أحمد بن النجم رحمه الله ويؤخذ منه أنه إذا جاز ذلك في رمضان أي الفطر في السفر، ويؤخذ منه أنه إذا جاز ذلك في رمضان جاز في غير رمضان من صيام النافلة. فإن سافر مثلا في أيام البيض أو يوم الاثنين أو يوم الخميس فإنه إن شاء صام وإن شاء أفطر، وخاصة إذا لم يكن عليه مشقة، أما إذا كان عليه مشقة فالأولى الفطر. قلت ولأن الصائم أي في النافلة أمير نفسه، كما في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه الإمام أحمد والترمذي عن أم هاني. قال الشيخ رحمه الله يؤخذ منه أنه إذا جاز ذلك في رمضان أي الفطر جاز في غير رمضان من صيام النافلة أن يفطر الإنسان فيها، سواء كان أما النافلة حتى في الحضر فله أن يفطر النافلة، أما في بالنسبة للفريضة فالإنسان المقيم لا يفطر إلا إذا حصل عذر من سفر أو مرض، كما قال تعالى من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الحديث الذي بعده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. موضوع الحديث الصوم في السفر أي صوم رمضان في السفر. المفردات قوله في شهر رمضان هذه الجملة أو شبه الجملة بيان أن ذلك وقع في رمضان حتى لا يتوهم خلاف ذلك. قوله في حر شديد أي في زمن حر شديد، وجملة حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر حتى للغاية، وفيها إيذان بشدة الحر كثيرا. قوله وما فينا صائم، وما هنا نافية بمعنى ليس أي ليس فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. بمعنى الإجمال يخبر أبو الدرداء رضي الله عنه أنهم خرجوا أي الصحابة في سفر في شهر رمضان وكان ذلك في حر شديد حتى إنه من شدة الحر فيضع الرجل يده على رأسه ليقي رأسه بيده من شدة الحر، وما فيهم صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قبل أن ندخل في فقه الحديث ذكر الشيخ رحمه الله ترجمة لأبي الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء اشتهر بكنيته واختلف في اسمه، والأكثر أنه عويمر، وهل هو ابن عامر أو ابن عبد الله أو غير ذلك فيه خلاف، وهو أنصاري خزرجي أسلم يوم بدر وتوفي بالشام سنة 32 هجرية وكان قاضيا في دمشق وهو أول قاض قضى فيها، انظر الكاشف رقم 4391 أو التقريب رقم 5263. فقه الحديث يؤخذ من الحديث جواز صوم رمضان في السفر، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في رمضان في السفر فاجتمع منه فعل الصوم كما في هذا الحديث وإجازته له كما في حديث إجازته له يعني بالفطر كما في حديث حمزة الأسلم رضي الله عنه حيث قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وتقريره عليه كما في حديث أنس فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فتبين من هذا أن الصوم جائز يعني في السفر ولكن تقييده بالقدرة وعدم المشقة، هذا هو الأولى للحديث الآتي: ليس من البر الصوم في السفر. وقد ذهب إلى جواز الصيام في السفر سواء كان في رمضان أو في غير رمضان الجمهور، وخالف في ذلك الظاهرية حيث قالوا بعدم جواز الصيام في السفر، كما خالفوا في الإتمام أي كما قالوا بوجوب قصر الصلاة الرباعية ركعتان في السفر، وقالوا إن من صلى تماما في السفر بطلت صلاته، وقالوا أيضا من صام في السفر بطل الصيام. وهنا قالوا بأن صيام رمضان في السفر لا يصح، وخالفهم عامة أهل العلم. والقول بالجواز أي بجواز الصيام والفطر مقيدا جواز والقول بالجواز يعني بجواز الصيام في السفر مقيدا بالقدرة وعدم المشقة، هذا هو الحق إن شاء الله، إلا أن الفطر أفضل، كما أن القصر أي قصر الصلاة الرباعي ركعتان أفضل، كما أن القصر أفضل أخذا برخصة الله عز وجل. وفي حديث يعلى بن أمية: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته وبالله التوفيق ملحوظة. قال الشيخ دائما عندما يقول الشيخ وبالله التوفيق ثم يتذكر رحمه الله لما كنا في دروسه بعدما ينتهي الشيخ من بعض الفوائد أو من الفوائد كلها، يتذكر الشيخ بعض الأمور فما يأتي برقم جديد، وإنما يقول ملحوظة يعني فائدة جديدة رحمه الله تعالى وجمعنا به في دار الكرامة. ملحوظة: اختلف في رمضان المذكور في هذا الحديث، إذ إنه لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان إلا مرتين، مرة في غزوة بدر ومرة في غزوة الفتح. وذكر عبد الله بن رواحة أي سفر النبي ذكر عبد الله بن رواحة سفر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، وذكر عبد الله بن رواحة في هذا الحديث يعينها أي أنه سافر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ذلك لأن غزوة الفتح كانت بعد استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حيث قتل في غزوة موتة، وهي قبل الفتح تماما. إذا كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في غزوة بدر وبالله التوفيق. آخر حديث أيها الإخوة لعلاقته لا ما قبل الأخير أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. موضوع الحديث: حكم الصوم في السفر. المفردات: فرأى زحاما أي أناسا قد اجتمعوا في مكان فتزاحموا فيه. قوله: ورجلا قد ظلل عليه أي جعل عليه شيئا من الظل بثوب أو نحوه لفرط المشقة عليه من حرارة الشمس وكثرة العطش. وقال: الضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما هذا؟ استفهام عن الزحام الذي حصل. قالوا: صائم أي صائم شق عليه الصيام فسقط. قال: ليس أي سقط من أثر الصيام أي على الأرض. قال: ليس من البر الصيام في السفر، وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم أي الفطر في السفر. المعنى الإجمالي: يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم كانوا أي الصحابة في السفر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فسأل عنه فأخبر بأنه صائم قد سقط من شدة الصيام عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، وأنه قال: عليكم برخصة الله التي رخص لكم أي فخذوها واغتنموها. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث أولا جواز الصيام في السفر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ثانيا يؤخذ منه أن الصيام في السفر يكون له حكم الكراهة إذا شك على صاحبه مشكة لا تبلغ به إلى حد الخطر، ويشعر بهذا قوله: ليس من البر الصيام في السفر. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث بطريقة المفهوم أنه إذا بلغت المشكة بالصائم في السفر حد الخطورة، فإنه يحرم عليه الاستمرار في الصوم ويجب عليه وجوبا أن يفطر. قلت لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. رابعا يؤخذ من قوله عليكم برخصة الله التي رخص لكم أن الفطر في السفر يستحب، لأن كلمة عليكم إغراء بالرخصة، وأن الأخذ بها واغتنامها أفضل من الصوم، فهي تيسير من الله ورحمة بعباده، وأن الأخذ برخص الله التي شرعها أفضل من الأخذ بالعزيمة. رخصة الله الفطر في السفر، والعزيمة هو الصيام في السفر، وأن الأخذ برخص الله التي شرعها أفضل من الأخذ بالعزيمة، لأن من أخذ بالعزيمة وترك الرخصة وهو الفطر، قلت وهو الفطر في السفر، وترك الرخصة كأنه قد رد يسر الله ورحمته، وقال لا حاجة لي فيه، وفي ذلك ما فيه أي من المعارض لأمر الله تعالى. وقد قال تعالى هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. أما تعريف الرخصة فقد عرفت أنها ما أبيح للعذر مع بقاء الحكم، ومثلا الفطر في السفر رخصة والصيام عزيمة، فالعزيمة باقية وهو وجوب الصوم على من لم يكن مسافرا، وأبيح الفطر للمسافر رحمة من الله بعباده وتيسيرا عليهم، وبالله التوفيق. آخر حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ومنا الصائم ومنا المفطر، قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، قال فسقط الصوام وقال المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. موضوع الحديث الصيام في السفر، مفردات قوله أكثرنا ظلا صاحب الكساء، المراد بالكساء هنا الثياب، وما في معناها من البسط وغيرها التي يستظل بها عند الحاجة وتتخذ فراشا في الليل. قوله ومنا من يتقي الشمس بيده، أي يجعل يده على رأسه لعدم وجود الثياب معه، فسقط الصوام، السقوط عبارة عن عدم الاستطاعة لمزاولة أعمالهم. قوله وقام المفطرون وضربوا الأبنية، الأبنية هي ما يجعله المسافر خباء أي كالخيمة ليتقي به حرارة الشمس، وسقوا الركاب أي الإبل وما في معناها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أي حازوه أكثر من الصوام بقيامهم بخدمة الصوام. المعنى الإجمالي شرع الله الرخص في الأحكام التي يترتب عليها مشقة رحمة بعباده، ومن أخذ بهذه الرخص جحاز الفضيلة، لأنه أخذ بالأحكام الشرعية، كل حكم في موضعه. ولما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاحبونه في السفر شدة رغبتهم في العبادة تحملهم على الصوم فيه، وقد يؤدي بهم ذلك إلى المشقة، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن المفطرين الذين يقومون بخدمة الصوام يحوزون الأجر أكثر، وهذا أي من غيرهم، وهذا فيه الحث على الأخذ بالرخص. فقه الحديث أولا، تقدم في الحديث قبله أن الصوم في السفر له أحكام، فإن كان شاقا على صاحبه مشقة تمنعه عن مزاولة أعماله بالكلية ولا تعرضه للخطورة إلى الموت أو قرابته أو ما يقربه، فهو جائز مع الكراهة أي موجود المشقة. أما إن بلغت المشقة بالصائم في السفر إلى حد الخطورة إلى الموت أو ما يقارب الموت على نفسه، فإنه يجب عليه حينئذ أن يفطر، وإلا أي استمر في حال صيامه مع المشقة الشديدة التي تبلغ خطورة، وإلا فإنه قد يعد قد قتل نفسه أي بسبب الصيام في السفر مع وجود الخطر عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله ويبقى معنا فيما إذا كان الصيام غير شاق على المسافر، كالمسافر في الطائرة أو السيارة مع وجود المكيف أي في السيارة أو في الطائرة، فهذا يكون الحكم فيه بالأفضلية، هل الأفضل الصوم أو الفطر؟ فإن كان يشق عليه التأخير أي القضاء الصيام، فإن كان يشق عليه التأخير أكثر من مشقة الصيام أي في رمضان، استوى الصوم والفطر في حقه، يعني له إذا كان شق عليه مثلا أن يفطر في رمضان مع أنه في سيارة مكيفة وطائرة مكيفة كما هو معلوم، فإن شق عليه أن يؤخر إلى شوال أو غيره من الشهور فهو مخير في السفر حينئذ بين أن يصوم وبين أن يفطر. وإن كان لا يشق عليه التأخير، أي لا يشق عليه إذا أفطر في رمضان بسبب السفر ومع أنه غير شاق عليه، فإن كان لا يشق عليه التأخير كان الفطر أفضل أخذا بالرخص، فعليه أن يفطر في رمضان ولو كان في السيارة أو في الطائرة في السفر، ثم بعد ذلك إذا جاءت أيام الفطر قضى ذلك اليوم، وذلك أخذا بالرخص. وإن الله كما في الحديث يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ثانيا يؤخذ من هذا الحديث أن خدمة النفس أفضل من العبادات التطوعية، لقوله ذهب المفطرون بالأجر، وأيضا لكونهم أي المفطرين في وهم مسافرون في حال سفرهم كانوا يضربون الأبنية ويسكون الركاب أي الإبل. قال الشيخ لاسيما الشيخ أحمد النجم رحمه الله لاسيما والخدمة في السفر لها قيمة عظيمة، قد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظنه أبو أيوب الأنصاري كان إذا صحب رخصته في السفر شرط عليهم أن يخدمهم، وجاء في الحديث سيد القوم خادمهم، وضعف الحديث الإمام الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. ثالثا يؤخذ من هذا الحديث ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والحاجة والتقلل من الدنيا وحب العبادة وبالله التوفيق. قلت حيث كان من ضمن المجموعة يعني مجموعة مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم شخص غني له كساء يستظل به أو يجعله بساطا له، وغيره أي من الصحابة هم كثيرين لم يكن لهم ذلك أي ذلك الغنى من الكساء، بل كانوا يدفعون حر الشمس بأيديهم لقلة الأكسية، ولو كانوا أغنياء كانت لهم أكسية كذلك مثل ذلك الرجل الذي كان عنده كساء يمنعه من حر الشمس، بل كانوا الصحابة فقراء يدفعون حر الشمس بأيديهم لقلة الأكسية التي تمنعهم من حر الشمس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ملحوظة، قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله باعتبار أننا قد تعرضنا لحكم الصوم في السفر وبينا أحكامه، فإنه يبقى معنا موضوع واحد ومتى يجب الفطر في متى يجب الفطر على الصائم في السفر. والجواب يجب الفطر في حالتين سواء كان في النافلة أو كان في الفريضة، أما إحداهما فهي عند تعرضه للخطورة أي للموت أو ما يقارب الموت كما قد مضى أي في الشرح السابق، وأما الحالة الثانية فإنه يجب على من سافر للجهاد أي في سبيل الله يجب عليه أن يفطر إذا دنا لقاء العدو إذا قارب لقاء العدو. وقصى عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس والصحابة ثم دعا بقدح من ماء أي بكأس من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ويعني وهو صائم فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل وقيل قيل أنه كان ذلك قبل يعني بعد العصر، فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس أصحاب قصام، فقال أولئك العصاة يخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفطروا. فهذه هي الحالة الثانية. قلت أيضا مما يدل على وجوب الفطر في الجهاد في سبيل الله تعالى، وخاصة إذا حصلت مسايطة أو قتال، حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام، قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام رمضان ومنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فكانت عزمة فأفطرنا. ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، رواه مسلم. في الحديث كما ذكر أهل العلم ذلك، وفي الحديث دليل على أن الفطر لمن كان قريبا من العدو أولى لمظنة ملاقاة العدو ووصولهم إليه، ولهذا كان الإفطار أولى ولم يتحتم، أي الإفطار. أما إذا كان لقاء العدو متحتما أي أنه لا بد حاصل، فالإفطار عزيمة أي واجب، لأن الصائم يضعف عن منازلة الأعداء وقتالهم. هذا، ونسأل الله تعالى في ختام هذا الدرس نجعلنا وإياكم ممن بلغهم الله عز وجل صيام رمضان فتقربوا إليه فيه بصالح الأعمال الصالحة، وأعاده علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، ونحن في أمن وأمان وسلامة وإسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.